السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تبارك وتعالى وتوجوا أعمالكم بالإخلاص لله تعالى واحرصوا أن تكون صوابا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم لتكون مقبولة عند الله. عباد الله، إن مدار الأعمال على النيات، فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة، إذ كان هذا العمل مفتقرا إلى النية. فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والنية عند العلماء يراد بها معنيان: أحدهما تمييز العبادات عن العادات، كتمييز الغسل عن الجنابة عن غسل التبرد والتنظف، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. والمعنى الثاني للنية تمييز المقصود بالعمل، هل هو لله وحده أم له ولغيره سبحانه وتعالى. وهذا هو محل الاهتمام ومناط السعادة والشقاوة والثواب والعقاب. فقد يعمل شخصان مثلا عملا واحدا في الصورة ويكون تعبهما متساويا، لكن أحدهما يثاب والآخر لا ثواب له أو يعاقب، ونظرا لاختلاف المقاصد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأوراثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت ولم يرد أن تسقى كانت ذلك حسنات له، ورجل ربطها تغنيا وتعففا لم ينس حق الله تعالى في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواة لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر. عباد الله، فالخيل هي دابة بالنسبة لهؤلاء الثلاثة، ولكن النية هي التي جعلت أحدهما يربطها فيؤجر والآخر يؤثم، والآخر يربطها فلا يؤجر ولا يؤثم. فالمسلم عباد الله مأمور بالإخلاص في أعماله كلها، فالإخلاص ينبغي أن يكون في التوحيد وهو الأساس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه. وينبغي أن يكون الإخلاص في التوكل على الله تبارك وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الرجل من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء يشهدهم، فقال: كفى بالله شهيدا، فقال: ائتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلا، قال: صدقت، فدفعها إليه على أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله، فلم يجد مركبا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني كنت قد سلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا فرضي بذلك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا، فلما نشرها وجد المال والصحيفة، ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت في إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة. فانصرف بال1000 راشدا. والإخلاص عباد الله في الصلاة سبب لقبولها ومغفرة الذنوب، والإخلاص في الصيام سبب لمغفرة الذنوب ومحو السيئات. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والإخلاص في الجهاد سبب لنيل الشهادة ومغفرة الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. عباد الله، الإخلاص في الصبر سبب لدخول الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. والإخلاص في أداء ما على الإنسان من الأموال التي للناس

وفي هذه الأيام ينتظرون قدومه بفارغ الصبر. والضيف عباد الله إذا طال غيابه على من يحب ازداد المحب له شوقا، فالمسلم الحق يجد في قلبه شوقا وحنينا لهذا الضيف القادم شهر رمضان المبارك، ويبدأ في الاستعداد لاستقباله. ولكن عباد الله، ما هي نوعية الاستعداد؟ في هذه الأيام بدأ كثير من الناس يتهافتون على محلات بيع المواد الغذائية ووسائل التبريد ليتزودوا منها لدخول شهر رمضان المبارك. فهل هذا هو الاستعداد فقط؟ كلا عباد الله، هذا هو عمل المترفين الذين فهموا أن رمضان إمساك عن الطعام في النهار وانقضاض عليه في الليل لتعويض ما فات في النهار. عباد الله، إن الاستعداد لاستقبال هذا الضيف شهر رمضان بعقد العزم والنية الصادقة للاجتهاد في العبادة وصيام نهاره وقيام ليله والتوبة النصوح من كل معصية، فيصوم البطن عن الطعام والجوارح عن الآثام، فيكون شهر رمضان فرصة للتخلص مما علق من الذنوب والآثام في سائر الأعوام. فيجب على المسلم الذي يرجو ثواب الله ومغفرته أن يقوم جوارحه عن الآثام، فيجب عليه غض البصر عن النظر إلى المحرمات من نساء أجنبيات وصور فاتنات. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقال عز من قائل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويخطئ بعض الناس فيظن أن غض البصر واجب عليه حال الصيام، فيرسل طرفه بعد إفطاره ويطلق له العنان في النظر إلى المحرمات، وهذا خطأ فاحش وإثم عظيم. فالمسلم عباد الله مأمور بغض طرفه عن المحرمات في حال صيامه وحال فطره. وكذلك على المسلمة، وكذلك يجب على المسلم صون سمعه عن الإصغاء إلى كل محرم من كذب وغيبة ونميمة وبهتان وغناء وغير ذلك. وكذلك يجب عليه حفظ لسانه عن النطق بالفحش والبهتان من سب وشتم وكذب وغيره. وكذلك يجب عليه حفظ بطنه أن يدخل حرام يدخله حراما أكلا وشربا. عباد الله، بعد 3 جمع أو 4 قد نسمع من الخطباء قولهم: إننا في آخر شهر رمضان، فعلى المسيء أن يستدرك ما فاته من رمضان. فهل استدركنا ذلك عباد الله عند دخول هذا الشهر المبارك؟ عباد الله، كم من أناس حرموا لذة الصوم ولذة دخول شهر رمضان حتى واراهم التراب، فهم قد كانوا معنا في الأعوام الماضية فرحمهم الله رحمة واسعة. هذا، وصلوا وسلموا على نبيكم امتثالا لأمر ربكم، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم من أرادنا وبلادنا وحكامنا وعلماءنا وأهلنا بسوء وشر وفتنة ومكيدة، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه وافضحه على رؤوس الخلائق، اللهم اجعله لمن خلفه عبرة وآية، اللهم لا تقمه راية يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين بتوفيقك، اللهم وفقه ونائبيه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة،